فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال كانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون